بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ويؤيد ما ذكرناه من أن المراد ترك النظر لا صرف النظر أو يدل عليه، ما رواه في الوسائل مجلد 20 صفحة 192 كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح باب 104 حديث 4. الكليني رحمة الله عليه عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، الظاهر يعني آذانهم كانت طالعة والقناع خلفه كان، فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت يعني عبرت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة يبدو ما التفت فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره فقال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أخبرنه فأتاه سلام عليكم فلما رآه رسول الله سلام عليكم صلى الله عليه وآله قال ما هذا فأخبره فهبط جبرائيل عليه السلام بهذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الظاهر يعني العقد كوتشة. بل الآن وأجاب عنه في التنقيح جزء 32 صفحة 39 إن موردها هو صورة التلذذ والاستمتاع بالنظر إليها وهي مشمولة للآية الكريمة إلا أنها أجنبية عما نحن فيه انتهى. وفيه أن العنوان المذكور في الرواية النظر لا النظر الشهوي كي يخصص معنى الغض في الآية الكريمة فتأمل. الآن وقد سبق بعض الكلام في ذلك في المسألة الثانية في الدليل الثامن على حرمة التلذذ بالنظر إلى الكوافر فراجع. إحنا لو فرضنا أن مورد الرواية كان التلذذ الشهوي، طبعا مو معلوم أن المورد كان تلذذ شهوي، لعله كان انبهار مو تلذذ شهوي، وقد فرقنا بين الانبهار والتلذذ الشهوي. لو فرضنا الرواية ذات ما ماخذ عنوان نظر بشهوة، كل دا يقول ينظر نظر ينظر، فنزلت الآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا، يعني الرواية دا تطبق يغضوا على عنوان النظر مو على عنوان النظر الشهوي، فهذا يدل على أن المراد بالغض النظر مو النظر الشهوي. بلي وهي لعله كان منبهر بالجمال. لا احنا سابقا فرقنا بين الانبهار بالجمال والنظر الشهوي. بعدين حتى اذا فرضنا كان نظر شهوي، الرواية دا طبق آية الغض على نظر وينظر، ما دا طبق الآية على نظر بشهوته. ليش؟ مورد الآية النظر بشهوة، غضة يعني اصرف النظر عنها، تشبو شيثون. ايه يعني لا تنظر بشهوة. من مصادقه ومن مصادقه لا تنظر. على كل حال ايش اشكالتها غير در موضوع اشكال شما در بوكم، يعني بحث سر موضوع غضة چیه معنی؟ الرواية دا تطبق الغض على النظر، تقول نظر ينظر وهو ينظر، الآية قالت يغض، فإذا الغض هو النظر مو الغض. ليش يعني لا تنظر؟ عندما واحد دا ينظر نقول له غض، يعني لا تنظر. لا، التنقيح يقول الغض يعني عدم الطمع، يعني عدم النظر الشهوي، هذا معناته. هذه الرواية الشيء اللي يبدو لنا تدل على أن الغض هو النظر، هو نظر. الرواية ما تقول نظر ينظر مقبلة ومدبرة، فنزلت الآية تقول غض يعني لا تنظر. بلي الرواية ما قالت فنظر شهويا، الرواية قالت فنظر. في الجمال نوعين فيما مضى قلنا أنه قد يكون شهوي وقد يكون غير شهوي. هذا هنا يقينا شهوي لأنه فجأة ينظر خلفها وخلفها ماكو في انبهار بالجمال. ماكو يقينا شهوي. إذا واحد منبهر بشيء ينظر إليه من ال... لا، الكلام أن الإمام صلوات الله عليه بالرواية دا يركز يأخذ عنوان النظر. الإمام دا يقول رجل نظر إلى الجدار إلى بيت الناس، نظر ينظر إلى بيت واحد يقول لا تطمع في بيت الناس، هذا بإشكال. إيه هذا النهي عن ملازمه مو عن النظر. فالآية نزلت في مورد رجل طمع في بيت الناس بالنظر إليه. إيه فلازم الرواية هالشكل يقول فجعل ينظر إليها طامعا فيها، فنهاه الله عن الطمع بقوله قل للمؤمنين يغضوا. على كل حال احنا في الأخير قلنا فتأمل إذا ما قبلت هذا الجواب. هسه على كل غض طرفك عن الدنيا عن البيت مو من الدنيا، عادة يتعدى بعن. هسه يجي الكلام في من أيضا إن شاء الله. أما سند الرواية التنقيح يراها تامة، يعني هاي الرواية في نظر التنقيح تامة السنة صحيحة. بلي إلا فد واحد أكو في كلام في هذه الرواية وهو سعد الإسكاف اللي التنقيح يعتبرها معتبرة ثقة، بس أكو شوية كلام فيه لأن النجاشي قايل عن سعد الإسكاف يعرف وينكر. الشيخ قايل عنه صحيح الحديث، فالكلام يعرف وينكر شنو معناته؟ صاير محل الكلام. على كل التنقيح يرى أن الرواية معتبرة كافرة كافرة ولا تمسكوا بعصم الكوافر. على كل حال الإشكال الثالث ما في التنقيح جزء 12 صفحة 69. أنا أقرأ العبارة بسرعة، إذا بعدين حبيتوا كتبوها من التنقيح. لا إيه؟ المرأة ما اجت للنبي حتى ينهاها. بله. بله. إيه؟ لا لأن المرأة ما جاءت إلى النبي حتى تقول نزلت الآية فاسألوهن من وراء حجاب. بله. لا الإمام يقول لكم لا تنظر، بعدين يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يدنين عليهن من جلابيبهن. أكو آيات حول الحجاب. مو تقرير. إذا الشاب إجا قال لنا شفت امرأة مكشفة بالشارع أقول له لا تباوع، هذا ما يدل على أني أقرر تبر. الإشكال الثالث ما في التنقيح. إذا حبيت بعدين نقلوا لأن أقرأ العبارة بسرعة. قال مع الغض عما ذكر وتسليم ظهور الآية المباركة في المنع عن النظر، فلا ريب في عدم إمكان الأخذ بإطلاقه لجواز النظر إلى كثير من الموجودات من السماء والأرض والشجر والحجر والمدر وسائر الأجسام وتخصيصها بها بحيث لا يبقى تحت الإطلاق إلا الأجنبية يوجب تخصيص الأكثر القبيح الذي هو من مستهجن الكلام جداً، سيما في المقام الذي لا يبقى تحت العام إلا فرد واحد يغض السماء ما يخالف، الأرض ما يخالف، الشجر ما يخالف، الحجر ما يخالف، كل شيء يخرج إلا الأجنبية. بلي شلون اللي هو فسره شنو لا يطمع اصلا في اي شيء مطلق. الان نقول فإن مثل هذا الكلام لا يكاد يصدر عن الفرد العادي، فما ظنك بالقرآن المعجز؟ فلا بد وأن يكون المراد بالآية المباركة غض البصر عما حرمه الله، فيتوقف ذلك على إثبات الحرمة من الخارج. ما حرمه الله غض النظر عنه، خشون حرمه الله مو معلوم. والقدر الثابت ما عدا الوجه والكفين من الأجنبية فلا يمكن الاستدلال بالآية لتحريم النظر إليها منها. وبالجملة الأمر بالغض في الآية إرشاد إلى ترك النظر إلى ما ثبتت حرمته بدليله، فهي مجملة بالإضافة إلى الوجه والكفين فلا يمكن الاستدلال بها للمقام كما هو ظاهر. هذا الكلام. وفيه إن مقتضى السياق كون المراد النظر إلى الجنس الآخر لا مطلق النظر كي يلزم تخصيص الأكثر. أصلا إذا واحد يقرأ الآية المباركة لعله لا يخطر بباله النظر إلى الحجر والمدار، فأصلا هذه مو مشمولة للآية الكريمة. شوفوا أنا أقرأ الآية الكريمة طبعا من أول سورة النور، هي حول العائلة والعلاقات العائلية وما أشبه ذلك. الله تعالى هنا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربهن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الظاهر الشيء اللي يبدو لنا اللي يقرأ الآية الغض عن الجنس الآخر، وإلا النظر إلى الحجر والمدر الظاهر ما يستفاد من الآية الكريمة. لا، النظر إلى الجنس الآخر يعني غاز، يعني عرض غاز شود معنى شنو النظر بالجنس الآخر؟ لا، هنا في الآية الكريمة في الآية همين دقيقة همين دقيقة دقيقة بوم مورد آية كمي بيني ميبينيش معنى آية غاز معنى خودشا نظر معنى آية تارك نظر نظر فثبت فذا المتخصص الأكثر. إذا أنا قلت غض عن الجنس الآخر هذا تخصيص الأكثر، غض سلم أن معنى الغض ترك النظر. بله. إشكال. إذا أنا الآن قلت غض النظر عن المرأة هذا تخصيص الأكثر. إذا أنا الآن قلت غض النظر عن المرأة هذا تخصيص الأكثر. شنو الفرق أقول عن المرأة لفظا أو سياقا؟ ماكو فرق بينهما. سياق الآية أصلا مو مربوط بالنظر إلى السماء والأرض والحجر والمدار، أصلا مو مطروح في الآية الكريمة كما يبدو. لا، التنقيح يقول الآية تقول غض النظر عما حرم الله، أما ما حرم الله شنو مو معلوم، فيجب أن نبحث عن أدلة خارجية نشوف أن الوجه والكفين مما حرمه الله أو لم يحرمه. مدعانا أن ظاهر الآية الكريمة يعني غض النظر عن المرأة هذا معناته. الإشكال الرابع: ما في المستمسك جزء 14 صفحة 29 من أن غض البصر أعم من ترك النظر. انتهى. وفيه أن الغض لا موضوعية له، بل هو طريق للترك عرفان. أكو إشكال؟ بلي فرق النظر عام من القلب. لا يقول يمكن واحد يغض النظر ولكن لا يترك النظر، يعني هالشكل يخفض عينه ويواش هالشكل يباوع للطرف الثاني. بلي لا، احنا مدعانا وجوب ترك النظر. الآية ما تدل على وجوب ترك النظر، تدل على غض النظر. فواحد يغض نظره وينظر هكذا إلى الطرف ما يخالف. غض ما قلت يعني تشش بوشي؟ لا بلي لا، ذاك كلام التنقيح. بلي ما يخالف، فأيضا لا يدل على المطلوب. الكلام الجواب أنه الغض ما إلى موضوعية، بل هو طريق للترك عرفا. بلي عرفا. بلي إلا إذا العرف فهم الطريقية. قلنا البارحة شنو معنى الغاز؟ كل شيء أكو خلاف، حتى وجود الوجود أكو بي خلاف. فلا نعلم بأنه هل طريقيا أو موضوعيا. لا لا. متمسك بالأصل هو الموضوع. لا، إحنا نقول عرفان طريقي. خائنة الأعين ماكو بالآية الكريمة يعلم خائنة الأعين. بالي. إلا إذا حكم العرف بالي. من هو العرف؟ ذول الفقهاء. بالي. فصار شك. احنا ما عدنا شك. لا، احنا نقول العرف مو شك. لا، احنا نعتبر ذهننا مرآة للعرف. العرف خارج موجود قسمين، قسم يقول الغاب يعني التار، قسم يقول لا. فانتوا شلون تحملون العرف ما لا يتحمل؟ لا، احنا نقول الغاض يعني نقصان النظر، لكن نقصان النظر ما الى موضوعية، الطريق لترك النظر. ومعه لا حاجة إلى ما ذكره في فقه الصادق جزء 21 صفحة 111. قال غض البصر وإن كان غير ترك النظر إلا أنه يكفي مستندا لتعيين المراد الإجماع، يعني يدعي الإجماع على أن المراد بغض النظر ترك النظر. إجماع انتهى. الإشكال الخامس، إن المراد من الغض عدم التحديق أي ترك النظر الاستقلالي، فإن من ينظر إلى غيره تارة ينظر إليه ليرى شكله ولونه فيكون النظر استقلاليا، وتارة ينظر إليه باعتبار أن المخاطبة معه تستلزم النظر إليه، فالنظر إليه يكون آليا. فالآية الكريمة لا تدل على حرمة النظر الآلي. وفيه أن مطلق النظر ينافي الغض، إذ هو بمعنى النقصان، ومع النظر ولو آليا لا يتحقق نقصان النظر. الآن لاحظوا بعض الروايات. عيون الأخبار المجلد الأول صفحة 36، في الحديث إذا كان يوم القيامة نادى مناد، نادى منادي كاتب، يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمالي للصدوق صفحة 70، فلا يبقى يومئذ نبي ولا رسول ولا صديق ولا شهيد إلا غضوا أبصارهم. يعني شنو غضوا أبصاركم؟ يعني لا تنظرون استقلاليا، غضوا غضوا غضوا غضوا أمره، غضوا يعني لا تنظروا استقلاليا، أما النظر الآلي ما يخالف. الوسائل كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، باب 1، حديث 4، من دخل الحمام، فغض طرفه، عن النظر إلى عورة أخيه. طبعا هنا كلمة النظر موجودة. آمنه الله من الحميم يوم القيامة. وبقية الموارد اللي مذكورة ما أطول بذكر الروايات، إذا أكو إشكال تفضلوا. يعني يقول إذا واحد ينظر استقلاليا هذا غض وعدم الغض، أما إذا نظر آليا مثل أنه دا يشوف الجدار فرأى وجه المرأة، أو عندما يكلم المرأة مو هدف أن ينظر إليها لأنه دا يحكي وياها، من هذا الباب نظر مو مشمول ليغض. كما قلنا الغاض يعني شنو؟ يعني نقصان النظر، يعني المرأة على بعد 5 أمتار، واحد شعاع نظرة إذا يخلي إلى 5 أمتار يشوف المرأة، إذا يخلي شعاع نظرة إلى مترين ما يشوفها، هذا معناته. يعني نقصان، انا مدمج الان دا اشوف الجماعه، فنضم إليه أنه هذا النقصان طريقي لا آلي، طريقي لا موضوعي. إيه؟ وغير التقرير، نقول النقصان طريقي لا آلي. بلي خلاف الظاهر، لأن قلنا الظاهر الطريقية إلى ترك. لا، ظاهر الآية الكريمة ترك النظر عرفا، لا ماكو فرق آليا واستقلاليا. هكذا خوف لا نصير. الإشكال السادس أن من التبعيض فيدل على حرمة بعض أفراد النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولم يعلم دخول النظر إلى الوجه والكفين في الأفراد المحرمة. وفيه أن من القريب أن يكون التبعيض باعتبار نفس النظر، لا باعتبار المنظور إليه. وحيث حذف المتعلق أفاد العموم. هذا مع أنه يحتمل كون من زائدة للتأكيد. قال تعالى واغضض من صوتك، وقال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. إذا أكو إشكال تفضلوا، أو أكو غموض. لا يعني واحد النظر لا ينظر إلى المرأة، يقلل مستوى نظره، بدل أن ينظر إلى 3 أمتار ينظر إلى متر فما يشوف المرأة. مو باعتبار أن بعض أفراد النظر محلل وبعضه محرم حتى تكون تبعيضية فتكون مجملة. لا لا لا، شوفوا فد مرة نقول النظر نوعان، بعض أفراده محلل وبعضه محرم. يعني منظور بالي المنظور إليه، النظر إليه بعضه محلل وبعضه محرم. خوف الشكل الأول مركب أول كلية الكبرى، إذا الكبرى كانت جزئية فلا يفيدنا في المقام، لعل النظر إلى الوجه من أفراد النظر المحلل. إحنا نقول من القريب أن يكون التبعيض مو باعتبار المنظور إليه، باعتبار نفس النظر، يعني بدل ما يكون النظر ممتدا هالشكل لا ينظر نظرا ممتدا، يقلل من نظره فيباوع هنا. شو مثلا در آية فرقی نمیکنه بین نظر استقلالی و عالی. بله. اونایی که میگن هر کدوم نظر استقلال هم میگن بنداز پایین. من برای تبعیض خود نظره. بله. یعنی بنداز پایین، پایین مثلا نگاه بکن. از چشمت بنداز. از نظر. شما میگین که حتی اگر عالی هم باشه مورد آیه است. بله. خب چه فرقی کرد من؟ من تقول خفض مستوى النظر ولا ولا تنظر لا ولا تنظر لا آليا ولا استقلاليا يعني إيه بس لا لا الآلي اما نه لها لتکلم معها این نظر آلی نه من به بغلش نگاه میکنم ولی اونم نگاه میکنم این آلی نیست این اشکال داره؟ بله من دارم بغلش رو نگاه میکنم ولی اونم نگاه میکنم ایضا بی اشکال ها این با من جور در میان اما لا مو احنا قلنا ان من ما الها موضوعيه الها طريقيه لترك النظر يعني المهم انه لا يشوفها لا استقلالا ولا آلتا لا لان الله يقول مو لازم تغمو انتو البارحه ما كنتوا ها الله ما يقول انه غمضوا عيونكم يعني ظاهرا يعني قللوا من النظر لا احنا نقول التقليل طريقي فاذا قلل ونظر ايضا محرم شوفوا احنا ثلاث حالات مره يمد نظر الى اربعه امتار فيرى المراه مره يغمض عينه فينعدم النظر مره يقلل من النظر يعني يشوف الى متر يعني الايه كما يبدو لنا تدل على تقليل شعاع النظر ولكن تقليل شعاع النظر ما إلى موضوعية إلى طريقية لعدم النظر فإذا قلل شعاع نظر لكن دا يشوف من جوة لجوة أيضا منهي عنه به نتیجه ما حصل فرمای شما این شو چه میگفت غضو ابصارکم چه میگفت غضو من ابصارکم چون طریقیه هیچ فرقی نمیکنه من ابصارهم یا ابصارهم چون طریقیه میگه هیچ فرقی نمیکنه پس وجود من اینجا بی خود شو من بله من تكون لغوا بله. خب احنا في الجواب الثاني نقول من تأكيدية مثل هذا اغضض من صوتك ان الذين يغضون اصواتهم ما الفرق ان الذين يغضون اصواتهم يعني شنو شوفوا قارنوا الايتين ان الذين يغضون اصواتهم يعني شنو لا مو معناته يعني يقللون يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض إلى أن يقول إن الذين يغضون أصواتهم ولا يتكلمون يتكلمون بتخفيض الصوت بله يعني زائدة يعني وجودها يفيد التأكيد هذا معنى الحروف الزائد شنو تأكيد وقت نتونه بگیدیم که به معنی نقصان باشه غلط إيه نقصان نمیگن حرامه لا احنا نقول النقصان نقصان يعني دو مترش بکن چهار متر نکن بله نمیگن حرامه لا النقصان خو واجب ولكن بشرط ان لا يكون النقصان مصاحبا للنظر النقصان المصاحب للنظر ايضا منهي عنه بعد اشكاليا بقى ما أدري نقرأ لو كافي بعد بعض الإخوة يقولون ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يعني لسان حالهم يعني وصلى الله على محمد وآله